قصص عربية. الكنز الذهبي. في يوم من الأيام في الغرب البعيد وفي مدينة فورت لانجز، عاش طبال يدعى أنتوني مع زوجته روز. كان أنتوني وروز ينتظران مولوداً بفارغ الصبر. وفي يوم وقفت روز في شرفتها تراقب غروب الشمس وأدركت مدى جمال الغروب. أوه، أتمنى لمولودي شعاعاً من ضوء الشمس حتى يبرق مستقبله كله. وجاء الموعد أخيراً، وطار لقلق فوق المنازل حاملاً سرة من القماش، وهبط عند منزل الزوجين وترك السرة، ثم طرق الباب بمنقاره وطار بعيداً. فتح أنتوني الباب وسعد برؤية طفلهما. كان للطفل شعر ذهبي مثل شعاع غروب الشمس. كنزي الذهبي وثروتي وشمسي. ما هذا سنسميه؟ بيتر. كنزي الذهبي سيسمى بيتر. بيتر اسم رائع. ثم طبل الطبال من فرط فرحته. أصبح بيتر صبياً يمتلئ حياة وسعادة، وكان أكثر شباب المدينة وسامة بشعره الأحمر. كان يغني كالطيور ويعزف الجيتار أفضل من كل من بفورت لانجز. نحب الحياة ونحتاجها، فالشمس والطيور تسعد قلبنا. يا كنزي الذهبي، إن صوتك رائع حقاً. عليه أن يصبح موسيقياً ويغني في قصور الملوك. هذا محال، سيصبح جندياً، سيرتدي بذلة ويمسك سلاحاً ويخطو. 1-2، شعره أحمر وليس ذهبياً. أراد بيتر أن يكون موسيقياً وليس جندياً. وفي يوم بينما يمر بانجو فنان البلدة بسوق المدينة، سمع بيتر وهو يغني: أحب الشمس وبريقها، وحياتنا بسبابها، هي الأمل، هيا نرقص، هيا نغني، هيا نرقص ونغني. انبهر بانجو من موهبة بيتر. أيها السيد، من أنت؟ أنا بيتر يا سيدي. بيتر، إن صوتك رائع وعزفك على الجيتار مبهر، ستصبح موسيقياً. مع كامل تقديري لكلامك، لكن علي أن أصبح جندياً. جندي؟ كيف هذا؟ لست جندياً. ألا تدرك موهبتك المميزة؟ قد تصبح أفضل موسيقي المملكة، ليس بفورت لانجز فقط. لن يسمح والدي. قال بيتر هذا وأخفض رأسه وسار تاركاً بانجو يفكر. مرت أيام وجاء موعد وداع بيتر لوالديه. الوداع يا أبي ويا أمي. ياه يا كنزي الذهبي، عد قريباً تصحبك السلامة. وهبي وسام، تذكر كي أكون فخوراً. تنهد بيتر بعمق وانصرف. التحق بيتر بصف الجنود وبدأت المعركة واستمرت أياماً. وأدرك بيتر أن الحروب هي سبب الدمار. وأخيراً انتهت الحرب وأعلن القادة السلام. وعد بيتر لمنزله وأقسم ألا يدخل معركة مرة أخرى. يا كنزي الذهبي، عدت. أنقذتني دعواتك، انظري، عدت بلا خدش. وبوسام؟ لا، بلا وسام. لا عليك يا بني، اجلبه في الحرب القادمة. لن أذهب ثانية، الحرب سبب الخراب والدمار، وعن نفسي لن أشترك في شيء خاطئ. ماذا؟ إذن ماذا ستفعل؟ سوف أصبح موسيقياً. أنا لن أسمح بهذا. لا تزعج كنزي الذهبي ثانية، لقد فعل ما طلبته والتحق بالجيش وحارب أيضاً. اتركه يفعل ما يريد. شكراً لك. فلتفعل ما تريد، أعلم إنني محبط جداً. قال أنتوني هذا وانصرف، وحزن بيتر فواسته أمه. كنزي الذهبي، لا تقلق بشأنه، فأنت لا تستحق الحزن. انطلق، نفذ ما تريد، سأتصرف. يا أمي، شكراً لك. وفي اليوم التالي توجه بيتر إلى بانجو الذي سعد به. انظروا من أتى، بيتر الموهوب، عدت بصحة وعافية. سعيد برؤيتك. سعيد برؤيتك يا بيتر، قل لي لما جئت؟ حكى بيتر لبانجو تجربته في الحرب وكيف أقسم ألا يعود لها ثانية. قراري أحبط أبي، لكن هذا ما أردته دوماً. أخيراً أخذت قرارك بنفسك، سنحتفل ببداياتك ليندا. وما أن دخلت ليندا أخت بانجو إلى الغرفة ورآها بيتر حتى فتن بها. بيتر، هذه أختي ليندا، هذا بيتر. تبادل بيتر وليندا النظرات وابتسما. ليندا، سنحتفل، أيمكنك أن تحضري أفضل الحلوى من المطبخ؟ بالتأكيد. وفي الأيام التالية قام بيتر بعزف جيتاره وغنى في منزل بانجو في حضور الوزراء والنبلاء. كان الجميع معجبا به، خاصة ليندا التي وقعت في حبه، وعلى الفور التقت يداهما وشعر بالحب. شعر بانجو بالسعادة عندما علم. أختي وأفضل صديق، أنا سعيد. شكراً لك، ونريد الزواج. هذا أمر رائع، لكن للأسف سنؤجل هذا. تعجب بيتر وليندا. لماذا؟ الملك يطلبك لزفاف ابنته. خبر رائع. شكر بيتر بانجو ثم استدار ليجد ليندا قد غادرت الغرفة، فأدرك أنها غاضبة، ولكن العزف أمام الملك في القصر هو الشيء الذي تمناه دوماً. عاد إلى منزله وأخبر أمه بالأمر، فسعدت وصنعت له أفضل الأطعمة لرحلته، ثم ودعها وانصرف. عزف بيتر في الزفاف وهلل الجميع وصفق، وأصبح مشهوراً، وطلب منه كل الملوك الذين حضروا الزفاف أن يعزف في ممالكهم أيضاً، ووافق بيتر متواضعاً. وهكذا تنقل من مملكة لأخرى يعزف جيتاره ويغني. ازدادت شهرته، وأطلق عليه الموسيقي أحمر الشعر. ولكن رغم شهرته الواسعة اشتاق بيتر لأهله ولليندا. وبعد انتهاء آخر زفاف استعد بيتر للعودة إلى فورت لانز، وظل يفكر أثناء رحلته أنه قد حقق أخيراً كل ما أراد. أسقطت أمه الأواني فور رؤيته وعانقتها. يه، كنزي الذهبي، عدت. أجل يا أمي، انظري ماذا أحضرت. ناولها بيتر الحقيبة التي كان يحملها، وكانت ثقيلة فأنزلتها وفتحتها لتجدها مليئة بالذهب واللآلئ والياقوت والماس اللامع البراق. ياه، ثروة، أحضر ابننا ثروة. ولكن أنتوني لم يتأثر، وجلس في مقعده الهزاز ينظر من النافذة. سار بيتر نحوه وأخرج له وساماً. أبي، هذا لك، كفأني به ملك الصين. أخذ أنتوني الوسام ونزلت الدموع من عينيه، ووقف وعانق ابنه في حب شديد. فخور بك يا بني روز، لقد أخبرتك، عليه الغناء. نظر الثلاثة لبعضهم وضحكوا. وتزوج ليندا وأقيم احتفال كبير تحدثت فيه روز عن ابنها. ابني تبع أحلامه